هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة والتي نلتقي وإياكم فيها من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. كانت هذه التلاوة المباركة من الشيخ محمود صديق المنشاوي، وبدأنا بها لقاءنا وإياكم في هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. ندعو الله تعالى أن يجعلنا ممن يوافقون ليلة القدر. أيها الإخوة المؤمنون، هل حاسبنا أنفسنا على ما مضى من أيام عمرنا؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فهل فعلنا ذلك؟ هل أمضينا ما مضى من أيام هذا الشهر الكريم فيما يرضي الله عز وجل؟ هل اتبعنا ما أمر به وانتهينا عما نهى عنه؟ هل كنا مع القرآن الكريم وأخلاقه عملا وقولا؟ إننا ندعو الله تعالى أن يصلح أعمالنا كلها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله. أيها الإخوة، والدقائق التالية حتى يحين موعد أذان الفجر نعيش في رحاب الابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد عمران. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد Yeah. شهر الصيام على الأيام قد فضنا شهر الصيام شهر حقا وفيه كتاب الله قد نزل طوبى لعبد أطاع الله طوبى لعبد أطاع الله طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بين الخلائق والقرآن مستعملا يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا أمل المستغفرين يا طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مستعملا وجنة الخلد وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين وباب النار قد قفل وليلة القدر فيه الله فضلها وليلة القدر فيه الله فضلها اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. يا من قامها يستجيب الله دعوته وما تمناه وما تمناه اسمح لمن صامه يا ذا العلا كرما اسمح لمن صامه يا ذا العلا كرما وهب له توبة وهب له توبة واغفر له الذنب الصلاة والسلام يا نبي انزمت بك العذياء وأضاء يا سماء يا سماء ما قالت سماء الصلاة والسلام يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وهو القائل أيضا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. فدائما باب التوبة مفتوح، وإن الله تعالى ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو سبحانه قد فتح باب التوبة وهو دائما مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله العظيم وحسن عبادته والتخلق بما أمر به القرآن الكريم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. وندعوك يا الله أن تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق القرآن على الدوام، وتوفنا يا الله وأنت راض عنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أيها الإخوة، وبعد أن فرغ من أداء ركعتي السنة، الآن يقام لصلاة الفجر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، أتموا صفوفكم واستقيموا، واعلموا أنكم بين يدي الله، فاستقبلوه في خشوع وخضوع، واعلموا أنه من وصل صفا وصله الله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن غير المغضوب عليهم ولا حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم تباركت ربنا وتعالي فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بفضلك اجمع بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوف المسلمين. واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا. اللهم فرج كروبنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم وسع أرزاقنا.